السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم هذا الكتاب المبارك، التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الحادي والعشرين بعد المئتين: ما حكم كرامات الأولياء؟ والجواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. هذا الموضوع الذي ختم به الشيخ يتعلق بكرامات الأولياء، والكرامات هو أمر خارق للعادة يجريه الله على من يشاء من عباده المؤمنين، وهناك خوارق سننبه عليها لا علاقة لها بالكرامات. وقول المصنف رحمه الله تعالى أنه مقرون بالتحدي، هذا على اصطلاح الأشاعرة والمتكلمين في تعريف المعجزات، حيث عرفوا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة المقرون بماذا؟ بالتحدي. وهذه العبارة غير صحيحة، فالمعجزات قد تكون مقرونة بالتحدي كالقرآن الكريم، وقد لا تكون مقرونة بماذا؟ وهو الغالب إذا كانت خوارق أخرى، فهي ليست مقرونة بالتحدي، بل قد يجريها الله على لسان على أيدي رسله وعلى أيدي أوليائه من الأمور الخارقة للعادات، مما يجريه الله على أيدي أوليائه المؤمنين من الرسل وغيرهم. فإن كان رسولا سمي آية، ويسميه المتكلمون ماذا؟ معجزة، وأهل السنة يسمونه ماذا؟ آية. كما أنهم لا يشترطون، يعني أهل السنة لا يشترطون أن يكون مقرونا بماذا؟ بالتحدي. إلا في ماذا؟ ها؟ إلا ماذا؟ القرآن. إلا ماذا؟ إلا القرآن. القرآن هو المقرون بالتحدي، بل تحداهم الله في كتابه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم من دون الله إن كنتم صادقين، وغير ذلك من الآيات. فهنا مقرون بالتحدي، القرآن مقرون بالتحدي. أما الخوارق الأخرى أو المعجزات أو الآيات على الصحيح فليست مقرونة بالتحدي بكل حال، إلا القرآن الكريم فإنه مقرون بالتحدي. أرجو أن تفهموا هذه النقطة، لأن تعريف المتكلمين الذي درج عليه كثير من المؤلفين بمن فيهم الشيخ عفى الله عنه وعنه ورحمه وجزاه الله خيرا، هو واقع فيما وقع فيه غيره من كلمة مقرونا بالتحدي، وهذا بل هو من آثار المتكلمين في بعض ما كلام أهل السنة والجماعة، والصحيح خلافه. الصحيح ماذا؟ خلافه. ثم ضرب أمثلة لذلك. نعم، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة. قصة أصحاب الكهف معلومة لديكم، مذكورة في القرآن الكريم. قصة أصحاب الصخرة ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم ذلكم الغار، وارجعوا إليه في الصحيحين، الحديث طويل. فتذكروا من ماذا يفعلون؟ هل لجأوا إلى فلان وفلان؟ هل استغاثوا بشيخ الطريقة؟ لا، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببره لوالديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته ورده حقوق الناس. وارجعوا إلى الحديث بطوله في الصحيحين، لأن الليلة الوقت عندنا ضيق، ارجعوا إليه في كل الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. وجريج الراهب، قصة جريج الراهب لا تخفى على شريف علمكم، حيث إن فيه آية عظيمة لجريج، كرامة عظيمة لجريج. كان رجلا عابدا في صومعة، فراودته امرأة عن نفسها فأبى. قبل ذلك هو كان يتعبد، فجاءته أمه ونادته، قال يا ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته ولم يجب أمه. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه من؟ المومسات، يعني الزانيات. وفعلا راودته بغي فأبى، ثم إنها مكنت راعيا من نفسها فحملت، فلما حملت قالوا من هذا؟ قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج الراهب صاحب الصومعة. فهدموا صومعته وضربوه وأوسعوه ضربا، ثم إنه قال ائتوني بالغلام لما وضعته، فطعنه في خاصرته وقال من أبوك أيها الغلام؟ فهذا الغلام ممن تكلموا في ماذا؟ في المهد. فقال أبي فلان الراعي. فهذه آية من آية الله وكرامة لجريج الرومي. نعم. وكلها معجزة. أرادوا أن يعيد له صومعته من ذهب فقال لا، أعيدوها لبنا من الطين كما كانت. نعم. وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل. أكثر الآيات كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي يسمونها بالمعجزات، وتعرفون معجزات موسى ومعجزات عيسى عليه السلام مرت بكم في القرآن الكريم. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم انشقاق الخمر، وتكلم الحصى بين يديه، وتسبيح الحصى بين يديه، وتكلم الذئب، وتكلم النخلة البقرة، وتضليل الشجرة له، والماء الذي نبع من بين يديه، وماذا تعد، وقصة تيس جابر ونحو ذلك من الآيات. نعم. كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وقع لأبي بكر في أيام الردة من الانتصارات والخوارق التي أجراها الله على أيدي قواده الذين أرسلهم لحرب المرتدين. نعم. وكنداء عمر. وبالمناسبة الكرامة لا يشترط فيها أن يطلبها الذي جرت على يديه، وإنما قد تجري بدون علمه، تجري بدون علمه. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول كن طالبا من يكمل، من يكمل، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. نعم. وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام. وكنداء عمر عندما قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ألهمه الله الكلمة فسمعها الجيش في الشام فلجأوا إلى الجبل فنفعهم الله بهذا. لا هناك ميكروفون ولا، إنما هي كرامة من الله عز وجل. نعم. وككتابته إلى نيل مصر فجرى. كتابته إلى نيل مصر عندما توقف، هذه القصة سندها لا يثبت، لكن تقول القصة إنه توقف النيل ثم إنه كتب إلى والي مصر وكتب إلى النيل فجرى من جديد. وكانوا قبل ذلك، قبل أن يسلموا، كانوا يأتون بأفضل فتاة، أجمل فتاة، ويلبسون بكامل زينتها ويلقونها في ماذا؟ في نهر النيل في كل عام من عهد الأقباط والفراعنة. نعم. وكخيل العلاء بن الحضرمي الذي خاض النهر أو البحر في غزوه للروم، خاض البحر بخيوله وجيشه فذلل الله له البحر وقطع البحر، وهذه كرامة من الله. نعم. إذ خاض بها البحر في غزو الروم. نعم. وكصلاة أبي مسلم الخولاني عندما أوقدوا له النار، أوقدها المدعي النبوة الأسود الإيش؟ العنسي، فأطفأها الله عنه وصلى وسلم من تلك النار. نعم. في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة إضاءة سوطي عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، أضاء لهما سوطهما حتى وصل من المسجد إلى بيتهما. نعم. وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقد جرى كثير في عهد الصحابة والتابعين من هذه الخوارق الكرامات التي يخص الله بها من شاء من أوليائه. وأعظم كرامة الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى دين الله الحق، هذه أعظم كرامة ينالها مسلم. ومن بعدهم إلى الآن إلى وإلى يوم القيامة، ومن بعدهم من التابعين إلى يوم القيامة. نعم. وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. ما وجه كون هذه الكرامات التي جرت على أولياء الله من الصحابة والتابعين، ما وجه كونها معجزات للنبي أو آيات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم إنما نالوها ببركة اتباعهم لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة ولا كرامة، وليس وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. يعني ليست كل خارقة كرامة، قد تجري كرامات على أيدي المشعوذين والسحرة والكهنة وشيوخ الطرق الصوفية وعباد الشيطان، وقد يعني كما سيأتينا قول الإمام الشافعي: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه، لا تصدقه، لأنه غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يعني الآن بعض الصوفية يزعمون أنهم يصلون في المسجد ويعودون من ساعتهم، وقد تصور لهم الشياطين المسجد ويوهمون الناس أنهم وصلوا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: السؤال 22 بعد 200: من هم أولياء الله؟ والجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. نعم. كمل الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. نعم. هذا السؤال الذي قبل الأخير: من هم أولياء الله؟ لأن بعض الأدعياء من غلاة المتصوفة يدعون أن لبعض الكفرة أنهم أولياء، يقولون هؤلاء أولياء وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل هم ملاحدة يدعون أن التكاليف سقطت عنهم وأنهم لم يعودوا مطالبين بالتكاليف الشرعية، ومع هذا يدعون أنهم أولياء. فالسؤال: من هو الولي؟ الله أكبر. من فضل الله عز وجل أن الله حدد من هم الأولياء ولم يترك تحديد ذلك إلينا أبدا، حدده سبحانه وتعالى بآيات قرآنية كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية. الولي هو الذي بينه الله تعالى في سورة يونس، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جملتان: الولي من اتقى الله، من آمن بالله واتقاه، من آمن بالله واتقاه، بشرهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم أولياء: هم المؤمنون الأتقياء، فمن كان لله تقيا، فمن كان لله وليا كان له إيش؟ تقية. تقية. هذا هو. ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. باختصار ليست وقفا على 4 ولا 7 ولا 70 ولا 10 ولا القطب الأعظم ولا القطب الأدنى ولا الأبدال ولا الأقطاب ولا النبلاء ولا إيش البدلاء ونحو ذلك. هذه كلها مصطلحات صوفية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله، وتختلف ولايته على قدر طاعته. فهناك الولي المقصر، وهناك المتوسط المقتصد، وهناك من السابق بالخيرات. قسمهم الله تبارك وتعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمنهم مقتصد ومنه فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثلاثة كلهم يسمون أولياء، يسمون أولياء، لكن تختلف درجاتهم. هناك أولياء عندهم بعض المعاصي، لأن الولاية بمعنى الإيمان، كلمة ولي مؤمن، الولي الله هو المؤمن بغض النظر عن درجته في الإيمان. قد يكون مقصرا في جنب الله وهم الظالمين لأنفسهم، وقد يكون مقتصدا وهم الذين يفعلون الفرائض ويجتنبون المحرمات وليس عندهم كبير تطوعات، ومنهم السابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب، إذن من كان لله، من كان تقيا فهو كان لله إيش؟ وليا باختصار. وليست الولاية وقفا على زيد وفلان والخطب فلان والخطب فلان ومن إليهم. ثم ذكر بعد ذلك آية البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية بيّنت أيضا من هم أولياء الله، هم المؤمنون الخلص، وهم الذين يعتبرون أولياء لله، أولياء لله تبارك وتعالى. يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الجهل والشر والشرك والمعاصي، إلى نور الإيمان، إلى نور الإيمان. وعكسهم الذين كفروا أولياءهم الطاغوت بشتى أنواع الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات بالعكس، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر آياتي المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد لا يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم الأولياء، وصفهم بعدة أوصاف: إنما وليكم الله، الله ولي الذين آمنوا، ورسوله المؤمنون والرسل هم أولياء الله، ثم وصفهم بقوله بثلاثة أوصاف: يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، ليس المقصود بإقامتها الحركات والسكنات، لا، يؤدونها بخشوعها وركوعها وأركانها وشروطها وواجباتها كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم الغالبون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله ألا أولئك في سورة آخر سورة المجادلة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المؤمنون بالله والمتقون له والسائرون والممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه. كما قال الله تبارك وتعالى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما أولئك أدعياء الولاية فهم كذابون دجالون من المشعوذين والكهنة وغلاة المتصوفة وما إلى ذلك. طيب، قد ترى علي معه بعض الخوارق يقول لك أنا شفت فلان يطير، شفت فلان يأكل يقبض الجمع النار فلا تضره، رأيت فلان يغرق في الماء فلا يغرقه. هؤلاء كذابون، الشيطان الشياطين تحملهم وتوقعهم في هذا الأمر مما يخيل للناس. كنا في بلد إسلامي فشيخ الطريقة القادرية هناك في ذلك البلد يقول كل يوم يأتيهم بخبز يسرقه شياطينه، يسرقونه من أفران بلده، فيأتيهم بأكوام من الخبز. من أين لك هذا يا سيدنا يا مولانا؟ قال هذا أنا مددت يدي عبر البحر الأحمر فأتيتكم بهذا من مخابز مكة. رأيتم كيف يضحكون على الناس هؤلاء الأوغاد الملاعين؟ فإذا علينا أن نحذر وأن نتنبه لخطورة هؤلاء. نعم تفضل. قبل أن أنسى أذكركم بكتاب عظيم في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. هذه الآية تسمى آية المحنة، تسمى ماذا؟ آية المحنة، لأن الله اختبرهم. ولذلك يقول حسن: قوم ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى فنزلت الآية تمتحنهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يقول: ليس الإيمان بالتمني، هو الحسن نفسه، ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كلام عظيم، ويقال إنه بين الشافعي وبين الليث بن سعد، لما بلغ الشافعية رحمه الله أن الليث بن سعد رحمه الله قال: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه. قال الشافعي: أما إنه لقد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. ولذلك لا تصدقوا أصحاب الخوارق حتى تعلم قدر متابعتهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، من عدم المتابعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 123 والأخير. من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ والجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور. جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه. آمين. هذا هو السؤال الأخير والختام في هذه الرسالة المباركة التي يعني أخذنا فيها فترة ليست بالقصيرة، فنسأل الله أن يغفر له ونجزيه عنا خير الجزاء. ختم بهذا السؤال العظيم: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. وهو سؤال وهو ختام مبارك، ختامه مسك. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله هي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله، كما جاء في الحديث الصحيح. من هي هذه الطائفة؟ هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ساروا على نهجه بفهم الصحابة المباركين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كانوا بهذه المثابة فهم ماذا؟ فهم هذه الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم السلفيون، وهم أتباع السلف، وهم أهل التقوى وأهل المغفرة، وهم أهل الحق إلى آخره. هذه أوصافا وأسماء تعني وسما واحدا هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأورد رحمه الله حديث افتراق الأمم، حديث معاوية وغيره عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أنه قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب، عندي تساؤلات، هل هذه الفرق فرقة، هل هي من إجابة من أمة الدعوة أم من أمة الإجابة؟ أحسنت، من أمة الإجابة، يعني مسلمون لكنهم مبتدعون. طيب، السؤال الثاني، هل ما المقصود بالجماعة كما في حديث معاوية؟ الجماعة هم الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهم الذين كانوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذه الرسالة رسالة عظيمة، اقرأوها واقرأوا موسعها، وهو ماذا؟ معارج القبول، لأنها مختصرة من كتاب معارج القبول. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا خلال اليومين القادمين نحدد لكم رسالة مختصرة للأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونحدد لكم ما سندرسه في شهر رمضان بإذن الله تعالى.